الراديو 90-90 هواها مصر. فاطمة بس هو ما ينفعش نقول اسمها كده من غير ألقاب. هي صاحبة السمو الملكي الأميرة فاطمة إسماعيل، وإسماعيل ده مش أي إسماعيل، ده الخديوي إسماعيل بجلالة قدره، الراجل اللي تسودت في حقه عشرات المجلدات ما بين عالم رفعه لسبع سما وغيرهم خاسفين به سبع أرض. بس أبو السباع مش موضوعنا، خلينا في بطة. الأميرة فاطمة، واللي منكم غاوي جوجلة لو دخل على جوجل وكتب الأميرة فاطمة إسماعيل هتظهر له أكتر من صورة لسموها. السمة الغالبة في أكتر الصور دي إنها فاتنة بمقاييس هذا العصر، فساتين فيكتورية غاية في الأناقة والفخامة والفخفخة، قطعية الفساتين اللي كانت بتتفصل بأربع أتواب قماش كاملة، تطريز ودونتلات وحراير وحاجة آخر قبها، ممتلئة القوام قليلاً، علامة العز والفخفخة يعني في العصر ده. وبعد كده تقريباً مش هتشوف تفاصيل كتير لصاحبة الصورة من كم المجوهرات دي لبساها، القلادة بس اللي هي لبساها ألماظ وجواهر محيطة من الكتف للكتف، والتاج اللي لبساه أكبر من محيط رأسها شخصياً، غير البروش اللي مغطي مساحة الصدر كلها تقريباً. بنت الخديوي إسماعيل يا إخوانا يا إخوانا يا إخوانا، الله! لا، وفطمة كمان كانت دلوعة أبوها وأقرب بناته لقلبه، لدرجة إن مجموعة فاطمة إسماعيل مسجلة كأنفس مجموعة جواهر امتلكتها امرأة في العالم، أو النعمة زي ما بقول لكم كده، عقبالنا يعني عقبال السامعين جميعا. من نوادر البرنسيسة فاطمة برضو إن المقريزي لما زار القاهرة زارها وقت فرحها هي وأخوها على ولاد عمهم، قعد الرجل يوصف ويسهب في فستانها وكوشتها وجواهرها أربع صفحات كاملين. إيه اللي يشوفه يسمع كده يقولك بس يا معلم، ولاد الذين اللي كانوا نهبنها ومصين خيرها ومستعبدين أهلها. لا، الحقيقة مش كده يا حاج. زي ما بقولك كده، البرنسيسة فاطمة إسماعيل خيرها يمكن يكون على غالبية اللي بيسمعونا دلوقتي، والله زي ما بقول لكم كده اشتروا مني. بس الست دي يا سيدي يعود ليها الفضل الأكبر في إنشاء الجامعة المصرية، والله العظيم أصلها يا سيدي كانت غاوية تعليم وتعز العلم زي عينيها، وأبوها متعلم برة ورباهم على النمط الأوروبي وسمح لهم بالاطلاع. أم الصبية تقول إزاي بلد أجمل من أوروبا وأرقى منها زي مصر المحروسة وما يكونش فيها جامعة؟ أم هوب تتبرع بأرض من ممتلكاتها وتوقفها لإنشاء الجامعة الأهلية المصرية. يتحمس مثقف مصر للفكرة ويبدأوا في عمل الاكتتاب العام لإنشاء الجامعة، وفعلا يبدأ الاكتتاب وتبدأ عملية البناء. هوب فلوس الاكتتاب تخلص والمباني لسه في نصها، حيص بيص يجروا على الست فاطمة. تسكت فاطمة؟ لا، فاشر، تجيب الشكمجية وتطلع مجموعة من أنفس مجوهراتها وتعرضها للمزايدة في أكبر صالات باريس عشان تجيب أكبر مبلغ ممكن. وفعلا تمن المجوهرات يجيب تكلفة بناء الجامعة وأكتر، ويتم افتتاح الجامعة في حفل ضخم. بس التقاليد تمنع صاحبة الفضل الكبير في إنشاء الجامعة من الحضور. يقوم وفد من كبار أمناء الجامعة يروحوا لقصرها ويقفوا تحت شباكها يهتفوا بفضلها، ويتم تشييد تمثال نصفي للست الجدعة في مدخل البهو الرئيسي للجامعة الأهلية اللي بقت حالياً جامعة القاهرة. أو النبي زي ما بقول لكم كده، انتوا ايه مش متخرجين منها؟ اللي مش متخرج يبقى يروح يبص. مش دايما الغني بيطلع الشرير بتاع الفيلم في الاخر. القاعده اصلا ان الغني هو اللي بيساهم في تنميه مجتمعه وخلق فرص ازدهاره، مش مص دمه وافقاره، جاي من الفقر يعني افقاره. وتوتة توتة تخلص حدوته الاميره فاطمه الجدعه، الجدعه بزياده قوي زي ما كنت بقول لكم.